كما كنا داره هو عندنا كلهم بما أمه الفاهم فاهم ماله تكون مرء أمه يعني ومرته فاهم نعم بس فقط أن يعني هل تكون ليس الآن وفين ابن الزواج بدون علمه ولا رضاه وذهب كثيرا الزواج بعدين جاء هذا الولد فالآن هو عايش في قصبوس بالنسبة لزوجته مش عارف حتى أولاد شو حكم الشرع فيما يتعلق بزوجته اسمع هو أولا الطلاق حسب نية هذا الإنسان إذا كان أراد فعلا أن يطلق زوجته إذا تزوج الولد بتلك البنت رغم أنف أبيه فهذا له حكم وإذا كان يريد من وراء ذلك تهديد الولد تهديدا لمنعه من أن يتزوج بتلك البنت ولا يريد فعلا أن يطلق زوجته هل إلى هنا ظهر لك الفرق؟ نعم أقول لك هو قال أن فعلا الزوج يطلق أمه اسمع الله يهديك رغم أنك أعيد علي ما قال ظننت أنك ستعيد علي ما قلت لك لأني سألتك هل فهمت علي إلى هنا؟ نعم فهمت إلى هنا طيب ليش ما تعيد لي سؤال الرجل؟ أنا بعيد عليك الآن لتستوعب المسألة وتفهم جيدا الكلمة التي قالها الرجل إن كان يعني منع الولد من أن يتزوج وتخويفه بأنه رح يطلق الزوجة إذا تزوج فهذا له حكم وإذا كان فعلا يريد أن يطلق زوجته إذا تزوج الولد هل ظهر لك الفرق؟ نعم نعم كويس فهنا بقى نحن نسأل الرجل ماذا كانت نيتك؟ هل كان نيتك تخويف الولد أم نيتك تطليق زوجتك؟ فإن كانت نيته تطليق الولد فلا تطلق زوجته إن كان إن كان نيته تخويف الولد فالزوج زوجته وليست بطالق أما إن كان يقصد فعلا تطليق زوجته فهنا بقى يرد أمور أخرى تشترط للطلاق حتى يكون طلاقا شرعيا منها وهذا من أهم الأمور التي تخفى على كثير من الناس أنه إذا عزم الرجل على تطليق زوجته فالطلاق ولو كان صريحا لا يقع إلا إذا أشهد شاهدين عدلين إلا إذا أشهد شاهدين عدلين أنه طلق زوجته فأنا من وراء سؤالك أستشف أن الرجل ما له لتطليق زوجته هو يريد أن يمنع ابنه أن يتزوج إيه فإن كان كذلك فلا طلاق وإن كان يريد فعلا الطلاق كما قلت لك آنفا فتطليق لزوجته متعلق بالإشهاد أيوة وضح لك سلام عليكم وضح.